ثالثة سنكون مع أم كلثوم، سنسهر معها حتى الصباح، سنسمعها تغنينا أغنية الجفون المسهدة، أغنية القلوب الجريحة، يا ظلمني. Thank you. Oh,

Oh! بالبيت. حكيت لك عن سبب حكيتلك حكيتلك حكيتلك عن السبب حكيتلك عن السبب حكيتلك حكيتلك عن سبب نوح حكيتلك حكيتلك عن سبب حكيت لك عن سبب نوح